بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة، ليلة الثالث من شهر ربيع الآخر للعام 37 بعد 144، يلتقي فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ورعاه بأبنائه وإخوانه من مركز الخلفاء الراشدين لحفظ القرآن الكريم وسنة النبوية من مدينة بني غازي الليبية حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، يلقي إلى مسامعهم كلمة بعنوان نصيحة في الفتن والتحريش بين السلفيين، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأرحب ابتداء بإخواني في مدينة البيضاء أو في مدينة بني غازي، وعلى رأسهم أخينا الشيخ أحمد صادي حفظه الله ونفع الله به، و نعم وكذلك بالإخوة من طلبة العلم والعاملين في مركز الخلفاء الراشدين القائم على الكتاب والسنة كما بلغنا، وفي تدريس علوم الكتاب والسنة للمسلمين، وكما ذكر في مقدمة المجلس أن الكلمة هذه الليلة بعنوان نصيحة حول الفتن والتحريج بين السلفيين، وهذه والله من الأمور التي نحزن منها، أن يتمكن الشيطان من إثارة الفتن وأن يحرش نعم بين طلبة العلم وأهل المنهج السلفي. وإني أذكر نفسي وإخواني جميعا بقول الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. نعم، كما قال الإمام محمد ابن جرير الطبري أبو جعفر رحمه الله المتوفى في العام 24 بعد 200 في تفسيره الأثري الذي يعد من أمهات التفسير، تفسير جامع البيان عن تأويل آية القرآن، قال رحمه الله: نعم، ولا تنازعوا، في قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا، يقول: نعم، ولا تختلفوا فتفرقوا وتختلف قلوبكم فتفشلوا، نعم، يقول: فتضعفوا وتجبنوا وتذهب ريحكم. قال: وهذا مثل يقال للرجل إذا كان مقبلا ما يحبه ويصر به، الريح مقبلة عليه، لم يعني بذلك ما يحبه. إلى أن قال: وإنما يراد به في هذا الموضع: وتذهب قوتكم وبأسكم فتضعفوا ويدخل نعم ويدخل نعم ويدخلكم الوهن والخلل. فهذا مآل التنازع القائم على الأهواء، وهذا بخلاف الاختلاف المحمود الذي يكون بغية الوصول إلى الحق. ومما يأسف، وهذا أقوله آسفا، أن كثيرا من الشباب في ليبيا وفي غيرها يختلفون حول أمور لا يختلف عليها أو لا يترتب عليها النزاع والشقاق، وإن حدث الاختلاف. وفي الغالب الأعم يكون الطرفان يجهلان حقيقة الأمر المختلف عليه، وهذا مما يمكن الشيطان من إثارة الفتنة بينهما، ويحدث الفشل بسبب هذا التنازع، فتتفرق القلوب وتضعف الأواصر بين المسلمين. وإني أخص السلفيين بهذا، لأن السلفيين يعني الذين ارتضوا العودة إلى منهج السلف الصالح في فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. وليس السلفي من يدعي أنه سلفي هكذا، لا، إنما السلفي هو المتبع لمنهج السلف الصالح في فهم دين الإسلام كتابا وسنة، وإلا ليس سلفيا. وبلا شك أصول الاعتقاد الذي كان عليه السلف الصالح هو الذي به يتميز السلفي من غيره، ويلي ذلك الالتزام بمنهج السلف الصالح في العبادات والأخلاق والمعاملات. وقد يكون السلفي قد رضي بما كان عليه السلف الصالح جملة، لكنه عند الفتن تظهر حقيقة انتمائه لهذا المنهج من ناحية الالتزام الفعلي بأصوله وبما كان عليه السلف. ولذلك علينا إن أردنا أن نخرج من الفتن وأن نتجنب التنازع الذي يؤدي إلى الفشل، أن نعود جميعا حقا وصدقا إلى ما كان عليه السلف من اعتقاد ومن أخلاق وآداب، وهذا الذي تعلمناه من مشايخنا والذي كنا نسمعه دائما منهم، أنهم يحثون المسلمين عامة على العودة إلى منهج السلف الصالح اعتقادا وأخلاقا وعبادة ومعاملة. نعم. ومن الأمور التي تؤدي إلى التنازع والفشل، والتي كان السلف يحذرون منها ويبغضون أهلها، نعم، مسألة التعالم، أي ادعاء العلم وما يتعلق بذلك من التصدر قبل التأهل. نعم. وما يتعلق به أيضا من مسألة حب الشهرة وحب الظهور، كل هذه أمراض وأمور يترتب عليها التنازع والذي يؤدي إلى الفشل. وهذا مما يتسبب في التفريق بين السلفيين إذا تفشت هذه الأمراض بينهم ولم ينتبهوا إلى معالجتها فيما بينهم. وهنا مما نعم ذكره الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بالعلم في الكلام عن التصدر قبل التأهل، أنه قال رحمه الله تعالى: مما يجب الحذر منه أن يتصدر طالب العلم قبل أن يكون أهلا للتصدر، أنه إذا فعل ذلك كان هذا دليلا على أمور. الأمر الأول إعجابه بنفسه حيث تصدر ويرى نفسه عالم الأعلام. الأمر الثاني أن ذلك يدل على عدم فقهه ومعرفته للأمور، لأنه إذا تصدر ربما يقع في أمر لا يستطيع الخلاص منه، إذ أن الناس إذا رأوه متصدرا أوردوا عليه من المسائل ما يبين عواره. الأمر الثالث أنه إذا تصدر قبل أن يتأهل لازمه أن يقول على الله ما لا يعلم، لأن الغالب أن من كان هذا قصده أنه لا يبالي ويجيب عن كل ما سئل ويخاطر بدينه ويقول وبقوله على الله عز وجل. الأمر الرابع أن الإنسان إذا تصدر فإنه في الغالب لا يقبل الحق، لأنه يظن بسفهه أنه إذا خضع لغيره ولو كان معه الحق كان هذا دليلا على أنه ليس بعالم. نعم، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى عن خطورة التصدر قبل التأهل. و وكانوا يقولون قديما: احذر أن تكون أبا شبر. فقد قيل: العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم. وهذا حق يدركه كل من دخل في العلم من أبوابه. نعم، فإن العالم إذا بلغ في العلم مبلغا علم أنه لا يعلم وأنه يحتاج أن يتعلم. ولذلك كان يقول الإمام أحمد وغيره: مع العلم والمحبرة إلى المقبرة إلى المقبرة. وخطورة التصدر قبل التأهل يترتب عليها أن يخوض هذا المتصدر في أمور ولا يحسنها، يترتب عليها الفتن والتفريق بين السلفيين. وقد بلغني أن كثيرا أو أن عددا من الإخوة في ليبيا وفي غيرها، لكن يخص ليبيا لأن الكلمة موجهة إليهم، يخوضون في مسائل يعني لا يحسنونها، يترتب عليها الأمور العظيمة التي قد تسقط الدعوة في مكانهم أو في مدينتهم. فهذا من التصدر قبل التأهل. أقول لهؤلاء: اتقوا الله في أنفسكم ولا تتكلموا في أمور يترتب عليها الفتن دون أن ترجعوا إلى أهل الذكر. وكذلك أذكرهم بضرورة احترام بعضهم بعضا، فكما كان يقول شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى: السلفي يحترم السلفيين جميعا كبارا وصغارا. فعلى الإخوة أن يحترم بعضهم بعضا، وأن يحترم على الأخص الصغير الصغير الكبير. وأن يتركوا المهاترات التي تؤدي إلى الجدال بالباطل وتؤدي إلى التنازع والفشل، وأن يتركوا كذلك سوء الظن بإخوانهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الظن أكذب الحديث. وأن يحذروا من داء الحسد ومن داء أن يتكلم بعضهم في بعض بالهوى أو لأمور دنيوية لا علاقة لها بالمنهج، أو لمحبة الظهور فقط. كل هذه أمور لا علاقة لها بعلم الجرح والتعديل، ولا علاقة لها بالتحذير من إيه؟ من أجل النصح للمسلمين. هذا مما للأسف تفشى بين بعض الشباب، وهذا مما يعني ننزه منه السلفيين. وليحذروا من القيل والقال. وكما جاء في حديث الزبير بن العوام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء والأمم قبلكم الحسد والبغضاء. البغضاء هي الحالقة، لم لا أقول تحلق الشعر، نعم، ولكن تحلق الدين. أو الذي نفسي، نعم، والذي نفسي بيده، أو الذي نفس محمد بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم أو ألا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم؟ أفشوا السلام بينكم. والحديث نعم حسن لشواهده، وشقه الثاني ثابت في الصحيح، نعم، نعم، قولي والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، نعم. ونعم، ولذلك كان مما حذر منه السلف قديما ما يسمى بحسد الأقران. والمصيبة أن هذا الحسد يعني تتفشى ما بين بعض الإخوة دون أن يشعروا، والشيطان يزين لهم الأمر في صورة غير حقيقتها. فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: وقد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله لعلم نافع وعمل صالح وخلق مذموم مطلقا، وفي هذا الموضع من أخلاق المغضوب عليهم. وهذا من أخطر ما يكون. وقد بلغني أن البعض يغمز ويطعن على مركز الخلفاء الراشدين القائم على تدريس علوم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، وعلى تحفيظ كتاب الله عز وجل، وقد انتفع به العدد الكبير من الذكور والإناث من الكبار والصغار. وأخشى أن يكون هؤلاء الطاعنون ممن وقعوا في شيء من الحسد لإخوانهم، أنصحهم أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتركوا هذا السبيل المعوج، وأن يكونوا عونا لإخوانهم على الإصلاح إن كان هناك تقصير، فالتقصير وارد، نحن لسنا معصومين. إن كانوا يرون تقصيرا أو خطأ على المركز أو على القائمين عليه، وهذا ليس مما يعيبهم، لأن العبد إنما يعيبه عدم الرجوع إلى الحق إذا بين له، ولكن لا يعيبه مجرد الخطأ، أن الخطأ لازم بشري لا يخلو منه أحد كائنا من كان، إلا الرسل والأنبياء ممن عصمهم الله عز وجل. فأقول لهؤلاء الذين يغمزون في المركز ويغمزون في القائم عليه، وهو الشيخ أحمد صادي وفقه الله، إن كان عندكم ما يحتاج إلى تناصح فعليكم أن تتناصحوا بالضوابط الشرعية مع الشيخ أحمد صادي ومع القائمين على المركز إن كنتم ترون شيئا يحتاج إلى تناصح. ومن كان المركز يقوم بدوره في تدريس المنهج السلفي وفي تحفيظ كتاب الله، فالواجب عليكم أن تكون عونا له وللقائمين عليه، وأن تتركوا المسائل التي تثير الفتن ويترتب عليها التنازع المذموم بين السلفيين، في أن اجتماع القلوب من أهم المقاصد التي ينبغي أن يحرص عليها العالم وطالب العلم. وبلا شك تأليف القلوب هذا يكون من الله عز وجل، كما قال سبحانه: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وليعلم الجميع أن الحسد ذنب إبليسي يعود أصله إلى إبليس الشيطان الرجيم، لأنه أول ما من أوائل أمراض القلوب التي مبدأها من إبليس، هو الذي حسد آدم النبي عليه السلام أول البشر، حسده لما رأى الملائكة تسجد له بأمر الله عز وجل، فكان هذا مما يعني وقع في إبليس كبرا واستكبارا على أمر الله عز وجل، حسدا منه لآدم عليه السلام. هذه من الخصال المذمومة الرديئة التي ما ينبغي أن يقع فيها سلفي، وعليه أن يجاهد نفسه في ترك هذا الأمر. نعم. وقد يقع التحاسد أحيانا بين أئمة كبار، وهذا لا لا لا ليس مما يعنينا الآن، أنا ما بلغنا هذه المرتبة، فأنا أقول هؤلاء الشباب، وأنا يعني والله أحزن أن يقع هذا بين طلبة علم وبين سلفيين، ولم اتقوا الله في أنفسكم، واعلموا أن بلادكم قد يعني ماجت بالفتن، تموج بالفتن، وقد أتى الأعداء إليكم كل حدب وصوب من خوارج ومن أطراف أخرى تقودهم الماسونية والصهيونية، يريدون أن يمزقوكم شيعا وأحزابا، وأن يسرقوا خيرات بلادكم وأن يجعلوكم شزرا مزرا، ولن تخرجوا من هذه الفتن ومن كيد هؤلاء إلا بأن تعتصموا جميعا بحبل الله، وأن تكونوا يدا واحدا وأن تكونوا قلبا واحدا ضد أعدائكم من أهل البدع ومن أهل الكفر. فالإخوان المفسدون والدواعش المجرمون وشتى فصائل الخوارج يريدون تمزيق وحدة السلفيين في ليبيا فاحذروا احذروا من كيد هؤلاء واتقوا الله في أنفسكم ولا تكونوا عونا لهم على المزيد من الفرقة وعلى المزيد من التنازع الذي يؤدي إلى الفشل. ومن كان عنده ضعف على أخيه أن يقويه لا أن يضعفه أكثر. فمن الكلمات الطيبة التي أذكرها لشيخنا ربيع بن هادي التي قالها لهذا الحدادي محمد إبراهيم سعدة لما كان ينصحه في حضوره، قال له حتى يبين له خطورة مسلك الحدادية الذي يؤدي إلى الفشل والتنازع، قال له الفرق بين السلفي والحدادية أو بين السلفيين والحدادية أن السلفيين إذا وجدوا مسلما ضعيفا أو وجدوا أحد إخوانهم فيه ضعف ذهبوا به إلى المستشفى وعالجوه، إذا وجدوا به مرضا عالجوه. أما الحدادي أو الحدادية إذا وجدوا مريضا أجهزوا عليه حتى يقتلوه. هذا فرق ظاهر بين السلفيين والحدادين، فالسلفيون لا يحبون أن يسقط إخوانهم ولا أن تسقط دعوتهم، بل هم يسعون ما استطاعوا إلى أن يقووا الضعيف وأن يثبتوا القوي وأن يكونوا عضدا له على على على استمرار الدعوة وعلى أن تكون قوية، لأن يضعفوها بالقيل والقال وبالتنازع وبالمهاترات واختلاق الفتن. ولذلك إني أحث إخواني جميعا على أن يدرسوا آداب طلب العلم من كتب السلف. انظر كده أنا تسمع أنتم تسمعون، بارك الله فيكم. طيب أنا ظننت أن خلاص ظننت أن الخط انقطع. طيب الشبكة عندنا يعني ليس طيبة، شبكة الهاتف. طيب وأنتم يعني عندكم الوضع في هذه الأونة الأخيرة سيء، أحتاج منكم إلى مزيد من التكاتف ومزيد من التواصل والتحاب في الله عز وجل. وكما يعني سمعنا في الحديث ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم أفشوا السلام بينكم. ولكل من في قلبه حسد على أخيه أن يتقي الله عز وجل وأن يطهر قلبه من هذا الحسد. ومن كان يعني يشعر أنه أخطأ فليصلح هذا الخطأ وليعتذر. وكما صح في الحديث من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. هذا أخرجه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فالأسباب التي تؤدي إلى الفتن بين السلفيين أو إلى التنازع ما قد يعني يصيب القلب من الحرص على الدنيا والحرص على المال والحرص على الشرف، فهذا يصارع هذا ليس من أجل المنهج والله وليس من أجل الحق، ولكنه من أجل دنيا أو من أجل حرص على شرف أو شهرة. فهذا كله والله مما يجعلكم غنيمة باردة لأهل البدع وللكفار الذين يريدون غزو بلادكم. ولذلك أنصح نفسي وإياكم أن نعود جميعا عودة صادقة إلى أخلاق السلف الذين كانوا يبغضون الشهرة ويبغضون الظهور، وقد وردت عنهم عدة آثار في هذا الباب، من يقف عليها يدرك كيف كان السلف الصالح. فكما جاء عن سفيان الثوري رحمه الله أنه كان يقول: السلامة في أن لا تحب أن تعرف، كما كان يقول أيضا: إياك والشهرة، فما أتيت أحدا أي من السلف إلا وقد نهى عن الشهرة. وكما كان يقول فضيل بن عياض: خير العمل أخفاه وأمنعه من الشيطان وأبعد من الرياء. نعم. وقد صح عن الإمام شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث أنه كان يقول: ما رأيت أحدا يطلب الحديث أقول إنه يريد بي وجه الله إلا هشام الدستوائي. فكان يقول لنا: ليت أن ننجو من هذا الحديث كفافا، لا علينا ولا لنا. وهشام كان من أثبت الناس في قتادة ابن دعامة السدوسي. فكان شعبة يقول: إذا كان هشام يقول هذا فكيف بنا نحن؟ نعم. وقال الأوزاعي: الزهد في الدنيا ترك المحمدة، تعمل العمل لا تريد أن يحمدك الناس عليه. وكما أيضا أخرج ابن أبي حاتم في آداب ومناقب الشافعي عن الربيع تلميذ الشافعي أنه كان يقول: سمعت الشافعي يقول: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم أي الذي في كتبه على أن لا ينسب إلي منه شيء. إلى آخر ما جاء عن السلف في هذا الباب. فالسلف والصالح كانوا أحرص الناس على إخلاص العمل لله عز وجل، وهذا الذي يجب أن يكون عليه الإخوة جميعا. والناصح الأمين حقا وصدقا لا يثير الفتن ولا يحب أن يسقط أخاه الذي يعمل من أجل نشر منهج السلف. فوالله إني أعجب من سلفي يحب سقوط أخ له يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة أو يعلم الناس منهج السلف الصالح ويحفظهم كتاب الله. ولا يعني هذا كما قلت السكوت عن الخطأ، فإن وجد الخطأ فإنه يعالج بالتي أحسن، ويكون عن طريق المناصحة والتعاضد والتناصر في الحق. إن السلفي حقا والله لا يحب سقوط أخيه السلفي أبدا. وكم كنت أسمع شيخنا ربيع بن هادي الذي قد يتمسح به بعض هؤلاء للأسف وهم على جهل بطريقة الشيخ ربيع وغيره من أهل العلم في الإصلاح، كم كنت أسمعه ويقول: والله لا أحب أن أفقد سلفيا واحدا. يقول: لا أحب أن أفقد سلفيا واحدا. وكما ذكرت لكم قوله لمحمد إبراهيم هذا سعد الحدادي لما كان الشيخ ينصحه أن يترك أساليب الحدادية، قال له: السلفيون إذا وجدوا سلفيا ضعيفا عالجوه، ذهبوا إلى المستشفى يعالجونه. أما الحدادي يجهز عليه حتى يقتله. فتعلموا بارك الله فيكم من مشايخكم وعلمائكم، ولا تكونوا كالذي يأخذ ما يوافق هواه فقط من كلام العلماء. فهذا الشيخ ربيع الذي يتهمه أعداؤه بأنه غليظ فظ، وأنه لا يريد إلا أن يفرق المسلمين، هكذا يدعون على الشيخ ربيع. فللأسف بعض الشباب الذين قد نعم يحبون الشيخ ربيع، ولكنهم للأسف لا يعرفون حقيقة المنهج الذي عليه الشيخ ربيع، وحقيقة وما عليه من الأخلاق، وما عليه من الحرص على جمع السلفيين، وعلى عدم حدوث التنازع بينهم الذي يؤدي إلى الفشل ويؤدي إلى سقوط الدعوة السلفية. وهذا على خلاف يحيى الحجوري. يحيى الحجوري على النقيض. يحيى الحجوري وأتباعه يعملون ليلا ونهارا على إسقاط السلفيين في كل مكان، وعلى أن يحدث التنازع بينهم، فما دخلوا بلدا إلا وحدث التنازع والفشل بين السلفيين فيه. هذا دأب الحدادية. فالحذر الحذر أن نسلك مسالك الحدادية، أو أن نسقط في الفخ الذي ينصبونه للسلفيين في كل مكان من أجل أن يفرقوا دعوتهم وأن يمزقوهم شزرا مزرا. هذا مما يفرح به الكفار ويحبونه. الكلام في هذا الباب يطول، ويعني لعل ما ذكرته يكون فيه الكفاية لكل من أراد الحق وأراد اجتماع السلفيين على المنهج السلفي. ونسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبكم، وأن يخرج الفتانين من بينكم، وأن يطهر قلوبنا جميعا، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. نعم. آمين. آمين. آمين. آمين. حياك الله. بلغ سلامي للشيخ أحمد صادي والإخوة جميعا عندكم. الله يحفظكم ويبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.